لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا خلع قلبه إلا من يربط الله على قلبه. هذا لا يقال بالرأي وليس مما يلتفت إليه. فإذا الله مقصر هذه أمور توقيفية ما لا تعلق بزوق أو زيد أو العمر. قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور وإن ربط الله النار لو كشفه لا أحرق السفاج من تهي إلى مصر. نار نور فيه نار يحجب. أما دعوة كذا حج كذا وكذا هذا ما يقال في الرأي ولا يجوز التخرص. بعدين أقول عن عبد الله عبيد الله مقسم أنه ذكر أن دون الرب ما يقال في الرأي لا عن زيد ولا عن عمر ولا عن بني إسرائيل ولا عن غيرهم. أنك هاشم؟ نعم. رجال هذا السند كلهم ثقات ما عدا أسد بن موسى فقال عنه ابن حجر الصدوق ووثقه النسائي وابن يونس. ولمعرفة رجال السند والحديث إسناده حسن. وقال ابن الجوزي عن هذا الحديث إنه لا أصل له واتهم بعض رواته بالوضع وتعقبه السيوطي وساق عدة روايات وشواهد لا تخلو من راو ضعيف أو متروك. فالحديث إن سلم من آفة الوضع فهو واهن كما قال الذهبي في تعقبه لابن الجوزي. قال ابن العراق في تنزيه الشريعة قلت سبق الذهبي إلى تعقبه في تخليص موضوع في تلخيص موضوعات الجوزقاني ينبغي أن يحول من الموضوعات إلى الواهية. انظر تنزيه الشريعة يقول لا يلتفت إليه. يعني يكون يعني هذا ما يقال بالرأي ما للرأي دخل في هذا أخبار بني إسرائيل أحسن الله شندك. نعم يقول يكون من أخبار بني إسرائيل. نعم من أخبار بني إسرائيل. نعم محتمل. بعدين عن عبيد الله المقسم ولا أسند قال أنه ذكر أن دون الرب ما يلتفت إليه هذا سواء من كيسه ولا من غير كيسه. نعم لا يلتفت إليه ليست هذه أمور يتولها الرأي. نعم وش معنى لا وافق لا يصدق القرآن؟ يقول في أشياء غير الأوافق. هذا يعلم حتى ينتبه حتى يصح إسلامه يعلم حتى يؤمن بالقرآن ولا ما يسلم لا وجوم بالقرآن وأنه كلام الله. نعم. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد قال بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا حجاب من نور وحجاب من ظلمة. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد قال بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا حجاب من نور وحجاب من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة. تكرار ما كان ينبغي المؤلف أن يتعلق بهذه الأشياء قال أنه محدث ما كان ينبغي له يوجد مثل هذه الأشياء لا قيمة لها وما علم مجاهد بهذا. قال أبو بكر لم أخرج في هذا الكتاب من المقطعات لأن هذا من الجنس الذي نقول إن علم هذا لا يدرك إلا بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو مراد بالمقطعات أحسن مقطوعات يعني. التي لا تربع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو ذكر هذا الله بس ينبه عليها أراد التنبيه. لست أحتج في شيء من صفات خالقي عز وجل إلا بما هو مصدور في الكتاب أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة. هذا هو الواجب وهذا قول أهل السنة والجماعة أن الصفات توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالقرآن أو السنة الصحيحة. أقول وبالله توفيقي وإياه أسترشد قد بين الله عز وجل في محكم تنزيله الذي هو مثبت بين الدفتين أن له وجها وصفه بالجلال والإكرام والبقاء فقال جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ونفى ربنا جل وعلا عن وجهه الهلاك في قوله كل شيء هالك إلا وجهه. وزعم بعض جهلة الجهمية أن الله عز وجل إنما وصف في هذه الآية نفسه والتي أضاف إليها الجلال بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وزعمت أن الرب هو ذو الجلال والإكرام للوجه. قال أبو بكر